لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي علمنا وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. أشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا أن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والذي علمنا صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. والذي علمنا صلى الله عليه وسلم والله لا تموتن كما تنامون ولا تبعثن كما تستيقظون ولا تحاسبن بما تعملون وإنها لجنة أبدا أو لنار أبدا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا 28 حول تاريخ الدولة العثمانية، دروس وعبر. وقد وصل بنا الحديث منذ اللقاء الماضي إلى عرض للدروس والعبر التي يمكن أن نتعلمها من خلال عرضنا لتاريخ الدولة العثمانية. والدروس المستفادة كثيرة، لكن حسبنا أن نعرض لبعض منها. وفي نفس الوقت لقد وضعت مجموعة من الأسئلة التي يمكن أن يلقيها الحضور على أنفسهم لكي يدركوا مدى استيعابهم للمادة العلمية. على سبيل المثال، الأحق، من هو مؤسس الدولة العثمانية؟ ما هو سمتها؟ هل هذه الدولة رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا؟ متى تأسست الدولة العثمانية؟ ومتى أسقطت؟ ومن الذين عاونوا اليهود والصليبيين في إسقاطها؟ ما هي الحدود السياسية التي كانت عليها الدولة العثمانية؟ اسم العاصمة، ومتى أصبحت عاصمة للدولة العثمانية؟ من هو فاتح القسطنطينية؟ وما هو الاسم الذي سماها به؟ من هو الشخص الذي اتخذ لتركيا عاصمة أخرى بعد الانقلاب العسكري؟ وماذا تعرف عنه؟ ما هي العوامل المشتركة بين الخلافة العثمانية والخلافة الإسلامية التي أقامها آدم على سطح الأرض، على اعتبار أن آدم وزوجه وأبناءه شكلوا أول نواة لأول مجتمع إسلامي على سطح الأرض؟ رضي الخلافة الإسلامية نظاما ربانيا لسياسة بني البشر. ما هي الدروس المستفادة من وصية عثمان لابنه أرخان أمن العثمانيون أهل الكتاب في ظل الإسلام على عقائدهم وبيعهم وأموالهم وأنفسهم، فهل تحقق نفس الشيء للمسلمين في ظل الحروب الصليبية في الأندلس، في تركستان الشرقية والغربية، في البوسنة والهرسك، في الهند، في كشمير، في الفلبين، في أريتريا، ليبيريا، مالي وغيرها من ديار الإسلام؟ ثم يأتي بعد ذلك السؤال، لماذا لم يعامل الصليبيون المسلمين بنفس المعاملة، التسامح والرحمة؟ طبعا من خلال هذا يستطيع الباحث أن يدرك أن العداوة المؤصلة في نفوس الصليبيين والتي كشف الله عنها، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ثم يأتي سؤال آخر، ما هو دور المنظمات السرية، تركيا الفتاة وحزب الاتحاد والترقي، حزب الكماليين، في التمكين لأبناء أوروبا من تمزيق الدولة العثمانية بعد ضرب خلافتها، وما هي الدروس المستفادة؟ سؤال آخر، من هم أعداء الأمة المسلمة من خلال دراستك لتاريخ الدولة العثمانية؟ ثم يأتي بعد ذلك سؤال، ما هي ملاحظاتك على الحوار أو على الإلقاء أو على عرض هذا الجانب من تاريخ الدولة العثمانية؟ هل هناك غموض في العرض أو في المعلومات التاريخية؟ وطبعا بالتالي الهدف من ذلك أن يتعرف المحاضر على الأخطاء التي يمكن أن يكون قد وقع فيها، أو أنه لم يحسن عرض القضية، لم يحسن عرض تاريخ هذه الفترة. ثم أتبعنا ذلك أيضا بمجموعة من الأسئلة، أذكر 3 دروس مستفادة من وصية عثمان ابن أرطغرل لابنه أرخان، مع تعريف لكل منهما في 6 أسطر. ما هو الدور الذي يمكن أن يؤديه المسجد في حياة الأمة؟ لماذا حرص العثمانيون على مواصلة الفتوحات الإسلامية في أوروبا؟ ما هو الدليل على أن الدولة العثمانية كانت حريصة على حماية الدين وتيسير سبل القيام بالعبادات؟ اذكر 4 آيات قرآنية منسوبة إلى سورها تفرض على الحكام الحكم بما أنزل الله مع الاستسلام لشرع الله. ومن الأسئلة أيضا، لقد حذر الله الأمة المسلمة من أعدائها، من هم الأعداء؟ مع الاستدلال على ذلك من القرآن الكريم بالآيات التي تذكر هذا التحذير، وما هو التكليف الذي يترتب على هذا التحذير؟ أقول لك هذا عدو، ده تحذير ينبني على هذا تكليف، يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وربنا علمنا ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. ومن هنا يأتي البيان الرباني، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. يعني إذن المعلومة مش مجرد احنا بنجمع معلومات بنخزنها علشان ننتفع بها يعني بعد الموت، لا، ننتفع بالعمل الصالح بعدين. لكن المعلومات دي المفروض بينبني عليها عمل. فهل انت استوعبتها؟ هل ادركت ما وراءها من تكاليف؟ وهل فعلا انت انطلقت لاداء هذه التكاليف؟ وهل علمت غيرك؟ دي قضية. يعني إذن السؤال ينبني مش مجرد ان واحد بيعرف معلوماته نجح او رسب او يحصل على درجة علمية فقط، لا، هو الهدف الاساسي ان نتعلم العلم النافع الذي ينبني عليه عمل ويورث في النفس السلوك المستقيم. ثم يأتي سؤال اخر، لماذا تآمر الاعداء على اسقاط الخلافة؟ ليه تآمر اعداؤنا على اسقاط الخلافة الاسلامية؟ لماذا يتآمرون الان على عدم عودتها؟ ولهذا نجد ان الاعداء حريصون على تمزيق العالم الاسلامي واشاعة الفتنة في ربوعه عشان ما يتوحدش، علشان ما يلتئمش جرحه، علشان يظل مفكك مفتت. والعدو يريدها يقف عند هذا التفتيت، فالعدو يهدف الى ما هو اشد انكر، تحويل ما تبقى من دول العالم الاسلامي الى كيانات قبلية او طائفية كانتونات اللي بيقولوا عليها. وقد حان وقتها. يبقى السؤال احنا بنطرحه، لماذا تآمر الاعداء على اسقاط الخلافة، وما هو الحكم الشرعي على وجوب نصب الخليفة؟ طبعا هذا ينبني عليه عمل. اذا ادركت ان نصب الخليفة واجب، اسأل نفسك سؤال، طب اين انا من هذا الواجب؟ ولا تتصور انه يعني مسألة الاجابة صعبة او العلم بالموضوع ده غائب عن ذهن الناس، لا، لما هي القضية ان احنا اكاد اقول نحن ادمنا الاستماع. فعلا احنا بنحصل علم ضخم ما شاء الله، انا شايف الشباب اللي بيواظب على الدروس في اماكن شتى اعداد كبيرة في مواظبة رغم ما يتعرض له من ان يتاخذ قدام المسجد او من المسجد، لكن ما شاء الله في اصرار على انه يتعلم دين ربنا سبحانه وتعالى. انا عاوز اقول للشباب، انت عندك علم ضخم الان، عندك كمية ضخمة من العلوم والمفاهيم، احرص على انك انت تنتفع بهذا العلم، لان علم بلا عمل يكون ضرره اكثر من نفعه. وذلك يقول معاذ بن جبل، اعلموا ما شئتم ان تعلموا فلن تهجروا بعلمكم حتى تعملوا. فلما تعلم ان نصب الخليفة واجب، لابد ان تدرك في نفس الوقت ان اقامة الخلافة يستلزم منك ان تسلك طريق اصحاب الدعوات، تضم جهدك الى جهد اخوانك في عمل تستهدف من ورائه اقامة هذا الدين، وانت تسلك هذا الطريق اللي انت لا تملك ان تتنصل منه او تعتذر عنه، لانه فريضة في عبدك قد تبتلى، وهذا يستلزم منك الصبر والثبات والدعاء. وهذا يستلزم منك ايضا، عشان اذا كان الايمان ضعيف، انك تستلزم بالعبادات، تستعين بالله ثم بالعبادات والطاعات، تستعين بالصبر والصلاة، قم الليل الا قليلا، اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر، اذكر الله ذكرا كثيرا، يعني العبادات، استعين بالصبر، كل ده علشان يعينك على اداء هذا الواجب. وانت بتسلك هذا الطريق لازم تضع في الاعتبار ان قد تبتلى، ولكن تضع في الاعتبار ايضا ان النصب لهذا الدين مستقبل، لازم يكون عندك كده يقين لا يخالجك ادنى شك ان الاسلام قادم لا محاله. واحد يقول طيب ازاي يا شيخ، احنا بننمح الان حلف الاطلنطي بيتحرك، واليهودية العالمية بتتحرك، والصليبية العالمية تتحرك، استطاعوا ان يوظفوا المنظمات الدولية ويوظفوا غالب الانظمة الحاكمة في العالم بما في ذلك هؤلاء الذين ينتسبون الى العالم العربي والاسلامي بمؤسساتهم العسكرية والتعليمية والاعلامية لتحقيق ما حذرنا الله منه، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. كيف واحنا مفككين واحنا مستضعفين واحنا قلة في العدة والعتاد؟ قل له والله يا ابني اذكرك بالتاريخ، كل ده ما يفرقش، كل ان العدو حشد قوته، كل العدو يملك قوة في البر والبحر والجو لا تتوفر للصف المسلم، هذا لا يرهبنا ولا يخيفنا. هو الحقيقة الذي يخيف هنا ان يبقى الصف المسلم يعاني من ضعف العقيدة ويعاني من حرص على الشهوات حب الدنيا وكراهية الموت. ده اللي الخاف منه، اخاف على نفسي يبقى ايماني ضعيف، قلبي ما فيش تقوى لله، ما عنديش حرص على الشهادة وطلبها في مظهر، دي اللي تخوفني. لكن كل ان العدو يملك قوة في البر والبحر والجو هذا لا يخيفنا، لان الله سبحانه وتعالى علمنا ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة، واعطانا نموذج عملي، لان الحادثة التاريخية لا تخرج من الذهن تنطبع في الذهن، وادانا نموذج غزوة بدر على سبيل المثال الأحص، غزوة بدر على سبيل المثال الأحص. خرج أهل مكة كفار العرب عددهم 3 أضعاف الجيش الإسلامي، قوة مادية وعددية، خرجوا بصرا ورئاء الناس وصدون عن سبيل الله. لنردن بدرا وننحر الجزور ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتعزف علينا القيام، علشان ايه؟ عشان يستأصلوا شأفة الدولة الإسلامية الوليدة. فمين اللي دفعهم للخروج؟ الله سبحانه وتعالى. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. وهم خارجين، أذكر أن حكيم بن حزام وبعض من معه والأخنس بن شريح على ما أذكر حاول يردهم عن الخروج لقتال محمد صلى الله عليه وسلم، وقال لهم يا جماعة التجارة بتاعتكم نجت، لا داعي للخروج. يعني اعترض مسيرة الكفر باتجاه الدولة الإسلامية الوليدة في المدينة المنورة أناس حاولوا أن يمنعوهم من مهاجمة الدولة الإسلامية الوليدة. ارجعوا التجارة بتاعتكم نجت ولا داعي لمهاجمة محمد صلى الله عليه وسلم، أصروا. لما تنظر في نهاية النتائج التي أسفرت عنها المعركة، العدو أخرج وهو طمعان أن يخلص على المسلمين، والمسلمون أخرجوا والذي أخرجهم هو رب العالمين، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. هنقابل إزاي الناس دول؟ قلة في العدة وقلة في العتاد وقلة في العدد، لكن ربنا ليه حكمة، أغرى أهل الباطل بأهل الحق، خلى أهل الباطل يستهيفون أهل الحق، يعني مش يحملهم معنا غلوة، هنخلص عليهم ونرجع. وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذا يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم تودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله، شوف الحكمة بقى، ليغري أهل الباطل بما معهم من قوة العدة والعتاد بأهل الحق وهم قلة في العدة والعتاد، عشان إيه؟ ليحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافر، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. يا سبحان الله، يعني يكون القضاء على الباطل على يد المستضعفين في الأرض. يعني بس القضية ما تحدث، ما تخافش، توكل على الله، استعن بالله ولا تعجل، استحضر نية النصر أو الشهادة. وده اللي حصل في نفسي. فالشباب ده بيقول لي ازاي احنا عندنا الامل وحلف الاطلنط بيتحرك والانظمة العميلة تتحرك وكذا، اقول لي والله يا ولدي وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين، ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة. يبقى اذا خد العزبون مرة اخرى، المهم ان العلم ينبني عليه عمل، ينبني عليه عمل. والزمن عندنا يا اخي المسلم جزء من العلاج، قد يتحقق شيء على يدك الان، لكن بكرة يجي من يكمل المسيرة من بعدنا. المهم ان الزمن جزء من العلاج، انك تظل الراية مرفوعة والحمد لله. مضى 14 قرن على بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وما من يوم يمضي الا وتوجه الضربات فيه الى الاسلام واهله، ولكن رغم هذا الإسلام قائم بفضل الله. المساجد مفتوحة والشباب يقبل على الإسلام رغم ما يتعرض له من سجن واعتقال وقتل وتشريد. سرح الصرف حيثما شئت. العالم الإسلامي يتداعى إلى إحياء الفرائض المغيبة المنسية مثل فريضة الجهاد في سبيل الله. فعاوز أقول هذا يعطينا الأمل إن الإسلام قادم لا محالة وإن المستقبل هذا فيه. ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أخبر ستكون خلافة على مدى النبوة وآخر الحديث ستكون النبوة ما شاء الله فيكم أن تكون ثم ترفع ثم تكون خلافة على منهج النبوة ما شاء الله فيكم أن تكون ثم ترفع ثم يكون ملكا عضوضا ثم يكون ملكا جبريا ثم تكون خلافة على منهج النبوة. رواه أبو داود وأحمد وصححه الألباني تحت رقم 5 في سلسلة الأحاديث الصحيحة. يعني إذن يا ولدي وأنت تخرج لصلاة الفجر تخرج لحضور الدرس لحضور صلاة الجمعة استحضر النية لأنك تدريش لا تدري ترجع ولا ما ترجعش. استحضر إنك خارج في سبيل الله علشان لما يحصل لك شيء فقد وقع أجرك على الله، أما غيرك فقد وقع أجره على الشيطان، يبقى يروح الشيطان يعطيه الأجر بتاعه. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، هناك أناس يؤذرون وهناك أناس يؤجرون، فكن أنت من الذين يؤجرون إن شاء الله. فإذا عاوز أقول تحصيل العلم يا شباب يجب أن يكون مقترن بالعمل، وأول خطوة على الطريق يكفي. أول خطوة أن تضم جهدك إلى جهد إخوانك في داخل المسجد في بيتك في مدرستك في جامعتك، أنك تسلك طريق أصحاب الدوام، تلتقي حول حكم من أحكام التجويد، حول فهم لآية من آيات الله، حول فهم لحديث من أحاديث رسول الله، حول وقفة حول سيرة عمر بن الخطاب، سيرة محمد الفاتح، سيرة عز الدين القسام، سيرة عبد القادر الحسيني. يعني المفروض على الأقل ايه؟ انك انت المفروض تحرص على رابطة الاخوة، يعني احرصوا على اخواتكم ففيها سر قواتكم اخوة الاسلام. تخافش ما تخليش، هو طبعا اعداؤنا يريدون لنا الا نجتمع، يريدوننا متفرقين، يريدوننا فرادى، وهم عارفين انما تأكل الذئب من الغنم الخاصية. فاحنا نحرص على اخواتنا ففيها سر قواتنا وهي سر تواجد العالم الإسلامي حتى الآن. لأن لما تشوفوا من قدر له أن يزور البلاد الغرب ويعيش مع الناس، الناس دول ما عندهمش حاجة اسمها أخوة ولا رابطة، عندهم رابطة مصالح بس، لكن رابطة الأخوة الإسلامية أو رابطة الجيرة دي لا وجود لهم. لكن المجتمعات متحللة ستنهار يعني إن آجلا أو عاجلا، لكن نحن من رحمة ربنا عندنا أخوة الإسلام هي التي تجمعنا وهي سر يعني بقاء هذا المجتمع الإسلامي المتماسك إن شاء الله. يبقى مرة أخرى أيضا هناك مجموعة من الأسئلة التي حرصت على يعني أطرحها بعد نهاية عرضنا التي أخذ الدولة العثمانية، منها ما هو دور البعثات التنصيرية الأوروبية في إثارة الفتن الطائفية وهدم الخلافة؟ لأن الاستعمار الأجنبي لما هجم الاستعمار الإنجليزي على مصر وعلى فلسطين وعلى العراق وعلى عدن وعلى شبه القارة الهندية، حينما هجم الفرنسيون على تونس والجزائر والمغرب وسوريا وخرجوا إلى القارتين الجديدتين إلى كندا وغيرها، حينما هجم الهولنديون والأسبان والبرتغال والألمان على ديار الإسلام، حينما خرج الروس في حركة لاستعمار بلاد لاحتلال بلاد المسلمين، اقترن ذلك بما يسمى بالبعثات التبشيرية هي التنصيرية. روسيا كانت تعتبر نفسها حامية حمى النصرانية الأرثوذكسية زي بطرس الأكبر وإيفان الرهيب وكاترين الدانية، كل دول روسيا قبل الشيوعية كانت أرثوذكسية نصرانية، ويلتسن وغورباتشوف طرح انهم نصارى أرثوذكس، وهم يعني يساعدون الصرب لانهم نصارى أرثوذكس غير القروات هم كاثوليك. خرجت البعثات التنصيرية الإنجيلية والكاثوليكية، كل أوروبا أرسلت بعثات تنصيرية من لدن. الظاهر كان عملها أنها تقدم الخدمة الطبية والخدمة التعليمية والمساعدات العينية الاجتماعية. كل ده ضمن خطة لرد المسلمين عن دينه، لأن الواحد لما يبقى محتاج، واحد يديله 2 كيلو رز ولا كيلو سكر ولا شوية مكرونة يبقى عظيم. وأنا شفت منظر أحسن في إحدى البلاد، عند الكنيسة تجد الأخوات قاعدين منتظرين لما يفتح باب الكنيسة عشان يديلهم المساعدات العينية. على الجانب الآخر المساعدات الطبية، تروح يقول لك يا سلام المستشفى الأنت دي بقى المعاملة ممتازة 100%، الطبيب والطبيبة والأخت وكذا، لا نص الجريد. لكن ما تنساش انت ان عبر الخدمات دياتي بيجري عملية سلخ الانسان من هويته من اسلامه، حتة الولاء والبراء عبر المساعدات. دي مؤسسة فلان، دي مؤسسات دلوقتي تنتشر، الهدف الظاهر مساعدات اجتماعية، لكن هي في الحقيقة رد الناس عن اسلامهم. وفي كتاب عن خطة تنصير العالم الاسلامي، ده نشرته وطبعته مطبعة الحرمين، وده عبارة عن مقررات مؤتمر كولورادو في الولايات المتحدة الامريكية سنة 78. كتاب انا شفت حوالي يمكن 400 صفحة، خطة لتنصير العالم الاسلامي كله. يعني اعدائنا يشتغلون موش نايمين. والدكتورة زينب عبد العزيز عملت كتاب قراءة في كتاب في خطاب البابا روما، يتكلم عن خطة تنصير العالم الإسلامي، وده اللي قاله البابا باباهم أو القس بول الساد، يقول كده يعني سنة 2000 هنعلن خبر يهتز له العالم أن أفريقيا صارت نصرانية، الإسلام يشكل فيها أقل. أنا عاوز أقول هنا البعثات التنصيرية مش دريانين، احنا في أعدائنا فتحوا جبهات لنا في كل مجال، فتحوا جبهات عسكرية، فتحوا جبهات اقتصادية، فتحوا جبهات تعليمية، فتحوا جبهات إعلامية، كل دي جبهات العدو يحاربنا. عبر التعليم يدمر عقيدتك، عبر الإعلام يدمر سلوكياتك وأخلاقك، عبر المؤسسات الاقتصادية يريد أن يهيمن على الاقتصاد ويفرض عليك الفقر والجوع، عبر المؤسسات العسكرية يريد أن يضرب الحركة الجهادية الإسلامية، عدو يحاربنا بكل الجبهات. فلذلك أنا بقول يعني مع كثرة الجبهات يجب أن نحن كمسلمين ما ننزعجش، نفس الوقت ما نتصدش للعدو في جبهة ونترك الجبهة الأخرى. لازم ننظر إلى كل الجبهات، لأن يمكن في الوقت اللي بتنشغل فيه في الأمة في مواجهة عسكرية مع عدوها يكون هو بيدمر التعليم والعقيدة عبر التعليم والأخلاقيات والسلوكيات عبر الإعلام، يكون بهيمن هيمنة. لذلك القضية هي تحتاج إلى تكاتف كل الجهود. واحنا الحمد لله أمتنا مش قليلة العدد، 1.5 مليار، وما ينقصناش الكفاءات العلمية، عندنا كفاءات في كل التخصصات، عندنا علماء في كل المجالات. بس الحاجة العجيبة انه احنا يعني الكفاءات اللي عندنا ما بتوظفش عقولها، ما بتوظفش طاقتها. هذا سؤال طرحته على نفسي، معقول اصحاب العقول الكافرة والعقول التي لا تعرف ربها ينتصرون على اصحاب القلوب الموحدة والعقول التي استسلمت لله رب العالمين؟ مش معقول. لا معقول. ليه؟ لان اصحاب القلوب الكافرة والعقول المشركة وظفت قلوبها وعقولها في الكيد للاسلام واهله، اما اصحاب القلوب الموحدة والعقول المسلمة عطلت قدرتها وامكانها، ما عادت تأبه لما يجري حولها. فشيء طبيعي انه يغلب الباطل واهله، لان الباطل بيشتغل بيوظف طاقات وامكانات. فاحنا ما عندنا طاقات ضخمة وامكانات ضخمة، ولكننا لا نوظف طاقاتنا وامكاناتنا. فانا اذا لو اقول الحاجة اللي يجب ان احنا نضعها في الاعتبار دايما يا شباب، ان ربنا سبحانه وتعالى علمنا انه العدو، وكذلك نفصل الآية ولتستبين سبيل المجرمين. ايه سبيل المجرمين؟ اهو هذه الوظيفة عبر البعثات التنصيرية. انا اديتك انا بدي عنوان، عنوان فقط اديتك المراجع، انت عليك ان تبحث لان اخوانك في افريقيا الان يتعرضون للتنصير، في جنوب شرق اسيا للتنصير، في بنجلاديش، في ليه؟ علشان الناس بيستغلوا الفقر بتاعهم. هنا ايضا يتعرضون للتنصير، عبر فصول التقويه بتاعهم، الاولاد فصول تقويه، مساعدات عينيه واجتماعيه. طبعا تعملين الاسره المسلمه اللي مش لاقي حد، في معهد الايتام، في معهد ناصر، في منشيه ناصر او منشات ناخد الزيتون عن شمس كده، منشيه التحرير هنا معهد في حوالي 5000 يتيم، 5000 يتيم. اسالوا من الذي يذهب الى هناك؟ من الذي يهتم بهم؟ من الذي يقدم لهم المعونات؟ من الذي يجلس معهم ويعطيهم المفاهيم؟ انا عاوز اقول عشان نعرف الى اي مدى اعداؤنا يعملون، وندرك في نفس الوقت تقصيرنا. فانا حسبي ان وضعت اشاره، ايه دور البعثات التنصيريه، وايه دور المدارس التبشيريه. عشان كثير من الشباب يقول لك اودي ولدي مدارس لغات، جميل، لكن هل تعلم اللغه العربيه اولا، لغه القران؟ كل بلاد العالم لا تعلم أولادها لغة ثانية قبل المرحلة الجامعية، لا تعلم لغة ثانية قبل المرحلة الجامعية. تعليم الابتدائي الاعدادي الثانوي يظل يدرس اللغة الأم، اللاتينية اليونانية، وبعدين بقية الإنجليزية الفرنسية الألمانية، وبعدين يجي أراد أن يضيف لغة. لكن احنا النهاردة الولد ما لو الود وده من يلغوا اللغة العربية، زي ما حصل في الجزائر الان اللغه الفرنسيه نمرة واحد، لكن مش قادرين، يجي يعمل ايه؟ يقول لك عاوزين نعلم الولد لغه، فيجيب لك مناهج لغه اجنبيه تزاحم اللغه العربيه، ان الولد يعطيها وقت اطول واهتمام اكبر. وانت بقى سعيد الولد يقول لك بونجور بونسوار اورفار، خلاص سعيد انت مغفل البعيد ونسي السلام عليكم ورحمه الله وجزاك الله خيرا كل. فانا عاوز اقول عدونا الان حريص عبر مدارس اللغات ان ينسي اولادنا اللغه الام ويفقدهم الارتباط بعلوم الكتاب والسنه. فانا عاوز اقول يا اخوان حسبنا ان احنا لما نقول البعثات التنصيريه والمدارس التنصيريه علشان ينتبه اولياء الامور الى خطوره ما يجري وخطوره هذا فيما يتصل على الوحده الوطنيه وهدم الخلافه الاسلاميه. ايضا من الاسئله التي طرحناها، لماذا حرص السلطان عبد الحميد على مد شبكة مواصلة لربط العالم الإسلامي؟ ومن الذي دمر خط سكة حديد المدينة المنورة الشام؟ وماذا نتعلم من هذه الحادثة التاريخية؟ يجبش الحادثة تمر كده. الله طب ليه توقف الآن؟ ليه في مشكلة مواصلات في العالم الإسلامي؟ راح قال عشان يروح مكة المكرمة عشان يعتمر، ما يقدرش مع دلوقتي الطريق في يد اليهود، لازم يسلك طريق اخر. السبب ان الخلافه قائمه على الاسلام ممزق وتسلط الاعداء عليه، ما اصبحتش تسلك الطريق اللي ربنا، الطريق البري ما تقدرش تسلكه، عندك الطريق لازم تركب عباره. طب خير اركب عباره تكلف كام؟ تكلف التبريد الطيران، ما يوفرش السبل امام الحج والعمره. لا، لأن الناس اللي بيحجوا يعتمروا يتأثرون قلبيا وروحيا، فالناس يقبلون على الإسلام. لا بلاش بقى دي، رفع تذكرة الحج، التأشيرات محدودة للحج والعمرة، ومين اللي بيمسك تأشيرات الحج والعمرة؟ القضية بقى لازم نفكر. سبحان الله، المفروض الأيدي المسلمة المتصدية اللي تمسك التأشيرات دي وتوفرها امام المسلمين. لكن عاوز اقول اذا يا اخوان، اذا في حرص على عدم تيسير سبل الاتصال بين ابناء المسلمين، حتى لو اخوك كان في ورطه ما تقدرش تنجده، لان ازاي لو في سكه حديد تقدر تسير قوات. النهارده السودان يتعرض لهجوم من اثيوبيا ومن اوغندا، موسيتين صليبيين وزيناوي، يعاونهم جون جارانج الصليبي، يعاونهم حلف الاطلنطي، وما رضوش ما قدروش يفتح الجبهه بتاعت مصر، لان اهل مصر الحمد لله في خير برضو كثير، رجال قواتنا المسلحة وشبابنا في خير كثير. ارفض اخوة انا بقول احنا في قضية تيسير سبل المواصلات والاتصال بين العالم الاسلامي. السلطان عبد الحميد الثاني كان حريص على ربط العالم الاسلامي بشبكة من المواصلات، وبداية ربط اوروبا الشرقية ببلاد الشام بالمدينة المنورة عبر خط سكة حديد، وكان ينوي مده الى مكة وبعدين الى اليمن وبعدين الى الهند. المشروع ده ضرب السلطان عبد الحميد، وقامت الحرب العالمية الاولى. كان اول عمل الاستعمار الانجليزي انه دمر خط السكة الحديد ما بين المدينة المنورة وبلاد الشام 1307 كيلو، يعني ابعد من طائرة الاسوار. كان اللي اتكلم 3 ملايين جنيه استرليني، لا مهمة قبل كده. اللي دمر خط السكة الحديد ليه؟ الانجليز ليه؟ واحد يقول دي الثورة العربية الكبرى، النكبة العربية الكبرى بقيادة شريف حسين. ومن الذي كان يوجه الثورة العربية الكبرى زي بقية الثورات في العالم الاسلامي؟ المحتل الابناء الانجليز هم الذين كانوا يوجهونه. فكان اول عمل بقيادة لورنس ضابط المخابرات الانجليزي انهم دمروا خط السكة الحديدية. ده ما يمكنش طبعا لما اخوك المسلم يحتاج يكون مورود او تنقذه تمد له يد العون وتقدرش. زي ما قلت النهاردة على ارض السودان يهاجم عبر اثيوبيا واوغندا، واحنا قاعدين نتفرج وكأن الامر لا يعنينا. وجارانج طبعا هو ادي احد ابناء الامة النصراني خائن، واللي فتح الطريق امام حلف الاطلنطي انجلترا وفرنسا وامريكا وامام اثيوبيا واوغندا التدخل في شؤون السودان. لكن لو في بقى الاخ ممكن يمد يد العون لاخوانه اركب يكون في صفوف القتال مع اخوان المسلمين في اي بقعة منه، يمد لهم يد العون المادي والمعنوي. لكن اعدائنا وضعوا الحدود والسدود ومزقوا العلاقات بين ابناء الامة الوحيدة. فانا عاوز اقول من هنا يأتي اهمية السؤال، لماذا حرص السلطان عبد الحميد على مد شبكة المواصلات لربط العالم الاسلامي، ومن الذي دمر خط سكة حديد المدينة المنورة الشام، وماذا نتعلم من هذه الحادثة التاريخية؟ يأتي بعد ذلك سؤال أخير نسبة للقاء، لكن أنا بعتبر هذه نماذج لا يعني على سبيل المثال. هل أيقنت الآن أن الدولة العثمانية لم تكن دولة محتلة لديار الإسلام؟ كانش دولة احتلال، يقول لك استعمار تركي. هل أدركت أن ما كانتش استعمار تركي، إنما كانت خلافة إسلامية؟ طيب، وأن هدف العثمانيين من وراء تكوين جيش الجهاد الإسلامي اللي هو الانتشاري الجديد هو أن تكون كلمة الله هي العليا؟ هذا سؤال يجب أن احنا وإحنا بنجاوب عليه نفرق بين مرحلتين من تاريخ الدولة العثمانية. مرحلة ما قبل الانقلاب العسكري بتاع الأتاتورك وإخوانه الكماليين والاتحاديين 1908، ومرحلة ما بعد الانقلاب العسكري. فعلا ما بعد الانقلاب العسكري ما كانتش سياسة تركيا سياسة إسلامية، لكن كانت سياسة قومية تركية تورانية وثنية بعيدا عن الإسلام. إخوة الإسلام، هذه بعض الأسئلة و التي يعني ارى من الضروري كان الاخ سمعها وقيدها ان يختبر معلوماته عليها، لان من خلالها يدرك هل هو حصل ام لم يحصل. في نفس الوقت عشان يستطيع ان يواجه اي شبهة تتصل بتاريخ الدولة العثمانية. طبعا احنا جاوبنا على الشبهات تفصيلا داخل الدروس، لكن بقي ان نعرض اليوم لبعض الدروس المستفادة ايضا من تاريخ العثماني. يعني لما ندرس تاريخ الدولة العثمانية نتعلم جملة أمور. أول حاجة أن الدولة العثمانية تنتسب إلى عثمان ابن أرخان ابن سليمان شاه التركماني، ومرة أخرى تنتسب إلى عثمان ابن أرطغرل ابن سليمان شاه التركماني قائد احدى قبائل الترك المسلمة التي نزحت عام 687 هجرية من سهول اسيا الوسطى الى بلاد اسيا الغربية. نمرة 2 انه عثمان ابن أرطغرل اسس الدولة العثمانية سنة 699 هجرية او 1299 ميلادية، وظلت الدولة العثمانية تؤدي دورها كأكبر دولة في العالم. يعني ما كان فيه دولة اخرى مع الدولة العثمانية، لا روسيا المستعمرة ولا انجلترا ولا فرنسا ولا امريكا، كل الدول دي لم يكن لها قيمة تذكر في المجتمع الدولي، لان امريكا زي ما قلنا اتكلمنا تاريخها قبل كده ما كانش في حاجة اسمها قارة امريكية ولا امريكا الشمالية الجنوبية، دي حاجة جديدة مع حركة الاستعمار البرتغالي والاسماني اغتصبت القارة الجديدة واطلق عليها اسم رجل ايطالي اسمه في امريكا فيسبونشي. فنوزمون كانت الدولة العثمانية اقوى دولة في العالم واستمرت تؤدي دورها من 699 هجرية الى 1327 هجرية بالتاريخ الميلادي، من 1299 ميلادية 1099 ميلادية الى 1909 ميلادية، وهو تاريخ الانقلاب العسكري الثاني الذي اطاح بالسلطان عبد الحميد الثاني. يبقى ظلت الدولة العثمانية تؤدي دورها على مدار 6 قرون او يزيد. يعني اذا الخلافة بتاعتنا اتضربت متى؟ ما كملتش 87 سنة لسه، يعني لم تغرب شمس الخلافة الا من 87 سنة. قبل كده كانت الخلافة قائمة طيلة عهد ادم، طيلة عهد الانبياء والرسل، طيلة عهد محمد صلى الله عليه وسلم، طيلة عهد الخلفاء الراشدين بني امية بني العباس ال عثمان، طيلة عهد الايوبيين المماليك، الخلافة قائمة. ما كانش يعني الخلافة غائب، شريعة مطبقة والحدود مقامة، ما كانش في حاجة اسمها ماركسية ولا اشتراكية ولا ديمقراطية في العالم الاسلامي، هي كانت موجودة عند اليونان من القرن الخامس قبل الميلاد، لكن ما كان احد يأخذ هذا العفن، لا عباسيين ولا عثمانيين. احنا كان عندنا المبدأ الاسلامي مطبق، يعني احنا رصيدنا ضخم يا شباب، يعني لما تنظر تقول الخلافة ضربت، اوعى يصيبك اليأس، لا الخلافة قديمة، ده لسه ما كملناش قرن من الزمان الخلافة مضروبة والشباب يتداعى الى قيام الخلافة. خلافتك مجروحة تحتاج الى من يعالجها ويدعمها ويأخذ بيدها وينافع عنها. ولذلك اعداؤنا درس وادركوا ان من سنة مع بداية القرن التاسع الهجري، لان مثلا الشيخ حسن البنا اسس دعوته سنة 1928 والخلافة ضربت 1909، يعني كان مضى كم سنة؟ 19 سنة. 19 سنة كانت الامة بدأت، بعد 19 سنة جاءت الصحوة الاسلامية تطالب بعودة الخلافة، ومن هنا اجتمع سفراء الدول الكبرى وقرروا قتل حسن البنا وضرب جماعة الاخوان المسلمين الذين كانوا يقاتلون على ارض فلسطين. قالوا في واحد بعد ما ضربنا الخلافة ومزقنا العالم الاسلامي وبنحتل بلاد المسلمين تحت الاحتلال، يخرج الشباب يتعرضوا لرصاص المحتل الاجنبي والخلافة الاسلامية، والله غايتنا والرسول زعيمنا والقرآن دستورنا والجهاد سبيلنا والموت في سبيل الله اتمنينا، خلص هذا التهم. وصدرت الاوامر للحكومة المصرية لقتل الشيخ حسن البنا وضرب الصحوة الاسلامية على ارض فلسطين وعلى مرض نصر. انا عاوز اقول يعني بعد كم سنة من ضرب الخلافة، من بعد 19 سنة تقريبا، انا عاوز اقول العدو ادرك الله، بعدين حس بعد شوية الله ضرب الشيخ حسن البنا والصحوة لكن الصحوة الإسلامية متنامية، وبدل ما كانت فرص تبدأ في العالم العربي والإسلامي بدأ تزحف على أوروبا. قال لك الله طب إزاي نخلص عن الزول؟ فجاءوا ببعض الثوار حكم العسكر في تركيا، هو دي القضية الخطيرة، طبقوا النظام ده في تركيا، حزب الاتحاد والترقي، حزب الكماليين اللي ضرب الخلافة، قال لك ده أفضل شيء لضرب الصحوة الإسلامية بحكم العسكري، ضرب الخلافة والحكم العسكري. وقد كان فعلا أتاتورك قام بما لم يقم به لا الإنجليز ولا الفرنسيون ولا الأمريكان، هو فعلا هذا المجرم كان بمعاونة الدول الكبرى الإنجلترا وفرنسا في ذلك الوقت وروسيا، ضرب فعلا الخلافة وضرب الصحوة الإسلامية. فأتاتورك هو ده اللي حول الخلافة إلى حكم جمهوري، أتاتورك ده هو اللي ضرب الشريعة الإسلامية، هو اللي عطل الحدود، هو اللي استبدل المحاكم المدنية والمختلطة بمحاكم شرعية، تبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، هو الذي غير دستور تركيا من دولة إسلامية إلى دولة علمانية، هو الذي استبدل الحروف اللاتينية بالحروف العالمية، هو الذي حرم على المرأة لبس الحجاب، هو الذي حرم على العلماء حتى لبس العباءة أو لبس العمامة. هؤلاء هم العسكريون أعداء الإسلام. هذا هو أتاتورك، هذا هو الذي فعله المجرمون على أرض تركيا. هذه التجربة عمموها بعد ذلك لضرب الصحوة الإسلامية، ولازالت حتى الآن الصحوة الإسلامية تتعرض لضربات عبر حكم العسكر إلا ما رحم ربي. أنا عاوز أقول كل ده ليه؟ في غيبة الخلاف. لكن رغم هذا سمعوا أن صوت الشباب كل يوم، شباب دخل السجن وبيعرض للقتل وكذا، يقول لك الخلافة قادمة كده، يوفر كنت شوف الشباب الخلافة قادمة الخلافة قادمة، هذا يزعج أعداء الإسلام. رغم أن اللي بيرفعها يحافي عريان لا يملك دبابة ولا مدفع، يعني هو الشباب اللي بيقف هو الشباب معه ايه بتاع الصحوة الإسلامية. سيبكم الكلام اللي بيقال ده، المفروض ان هو كان معه ومعه ومعه، الكلام ده يعني ايه سمعناه في التاريخ، يعني سمعنا منه يا مدكت على الراس طبول في التاريخ قرأنا، ما اسرع التلفيق والتزويف. لكن انا بتكلم على الصحوة الإسلامية الحمد لله النظيفة، استطاعت الان ما نسيت الخلافة وطالت بجانب. لذلك انا بعتقد مناورات حلف الأطلنطة القديمة هدفها شيء واحد، زي ما قال فيليك لايس، مواجهة الصحوة المتنامية الإسلامية في الجنوب البحر الأبيض المتوسط أو المحيط الهندي. لأن مين العدو المشترك؟ قولولي بالله، يعني أمريكا وإنجلترا وفرنسا هتحارب معنا مين؟ من عدوهم المشترك؟ أمريكا هتحارب إسرائيل، إنجلترا وفرنسا هتحارب إسرائيل، إيطاليا وألمانيا هتحارب إسرائيل؟ لا، عشان يبقى اسرائيل في الشرق، واليومين اللي فاتوا عملت مناورات مع امريكا في صحراء النقبة دي لفترة طويلة، يبقى دولة في الشرق وقوات حلف الاطلنطي من الغرب. وعزة يا جدع، اعتقد ان الامة لازم تتعزل عزة محترمة ليميز الله الخبيث من الطيب، ليهلك من هلك عن بينة ويحن خير. هل اولياء الامور في بلاد العالم العربي والاسلامي يعون ذلك؟ اسأل الله عز وجل ان يعو ذلك، وإن لم يعوا على كل حال هي المسألة بين يدي الله عز وجل، سيكون فيها حساب عسير، لأن يا ويل الذي يضيع شعبه أو يضيع أمته أو يضيع أسرته، لأنه كلكم راع وكل مسؤول عن رعية. يبقى إذا مرة أخرى أذكروا إخواني، يجب أن نفرق في تاريخ الدولة العثمانية ما بين عهد حكم العسكر وما بين ما بعد حكم العسكر اللي هو الكماليين ومن قبلهم الاتحاد والترق. الدولة العثمانية حدودها السياسية، عشان تعرف يا ولدي الوطن الإسلامي كانت حدود السياسية كانت منين، سدت حدودها السياسية على عهد العثماني، تشمل الدولة الإسلامية إيران، العراق، أذربيجان، أرمينيا، يعني القوقاز، شبه الجزيرة العربية، سوريا، فلسطين، مصر، تونس، الجزائر حتى حدود المغرب، شبه جزيرة الأناضول، شبه جزيرة البلقان، اليونان، ألبانيا، كوزوفو، السنجق، صربيا، سلوفانيا، كرواتيا، رومانيا، المجر، بودابست، حتى جنوب فيينا. اي ان الدولة العثمانية امتدت حدود فيه في اوروبا واسيا افريقيا، كل دي دولة واحدة، امة واحدة، يحكمها حاكم واحد هو امير المؤمنين او الخليفة، السلطان العثماني، سلطان سليم، سلطان محمد الفاتح، سليمان، عبد الحميد. المسلم يتحرك فيها بملء حرياته، جواز سفر الاسلام، فيش بقى لا تأشيرات ولا دخول ولا خروج، تطلع من مصر اطلع على ارض الشام، اطلع على ارض الجزيرة، حج، ارجع من اي جهة اخرى، تطلع على اوروبا الشرقية، ترجع البحر الابيض، البحر الاحمر، البحر الاسود، بحيرات اسلامية لا مكان فيها يعني ان واحد يستوقفها ويقول لك جهاز السفر بتاعك فين ولا جاي منين ولا فين. انا اعتقد دي كلها الحدود السياسية، واعتقد نصلي وبعدين اذا كان في بعض الوقت نكمل ان شاء الله، علشان خاصة الناس اصحاب العذار والناس اللي جايين يصلوا بس دون حضور للدروس ان شاء الله. نعم للإجابة على الأسئلة أود أن أضيف، وقفنا عند الحدود السياسية للدولة العثمانية. هذه الدولة العثمانية بهذه الحدود السياسية اللي كانت تمتد في آسيا أوروبا أفريقيا، كانت كلها على قلب رجل واحد، أمة رضيت بالله ربا إسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم النبي رسوله. ما كانش في حاجة اسمها حدود ولا حاجة اسمها سدود. لذلك العدو أول حاجة عملها ضرب الخلافة. لما ضرب الخلافة أصبحت الغنم بلا راعي، فمزق بعد كده الدولة إلى دويلات شتى. يعني أعتقد وقفتنا هذه المرة عند الحدود السياسية وخطورة تفكيك وحدة الأمة الإسلامية، وده اللي العدو بيعتمد عليه، تفتيت وحدة الأمة. طبعا جرى هذا عبر مقررات سايكس بيكو في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، الحربية الثانية، وأصبح المناطق العالم الإسلامي كل دي أصبحت داخل مناطق نفوذ العالم الغربي. يعني هو لا بد أن ندرك في حاجة مهمة، أن دولة الخلافة غائبة، العالم الإسلامي مفكك، العدو الآن يمسك بزمام الأمة، لا يوجد دولة إلا ما رحم ربي تملك قرارها في العالم العربي والإسلامي إلا ما رحم ربي. زمام الأمة حتى في عدد قواتها المسلحة، نظام تدريبها، نظام تسليحها، لا يوجد أبدا. فين الدولة العثمانية اللي كانت تنتج سلاحها، اللي كانت تصنع أسطولها، اللي كان عندها لا يقل على 2 مليون مواطن تحت السلاح؟ الأمة كلها مجاهدة، الأمة كلها تمسك السلاح. أنا عاوز أقول المسألة تحتاج الوقفة إن شاء الله. الدروس المستفادة من خلال عرض هذا الجزء من تاريخ الدولة العثمانية، لأن مضطر إن أنا أسئلة عندي كتير، فهضطر أختار بعضها إن شاء الله وبالله التوفيق. كل كثير من الأسئلة يدور حول يعني هلاك إسحاق رجل، وأنا لقي يعني الدرس الأول اللي احنا ندركه إنه لكل أجل كتاب، ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، أن الموت نهاية كل حي، لأنه راح كله هيموت، كل إن الموت يأتي على هذه الصورة في وسط تجمع لا يقل عن 100,000 واحد من ابناء الامة اليهودية هو اللي يقتل. ربنا قال لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم، اينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. لما يخلص الاجل، انا قريت النهاردة في الارام يقولوا انه مراد وما رضيت تخلي زوجها اللي ورابين يلبس السترة الواقية بتاع الرصاص، فالان الاجل خلص. انا عايز اقول لازم ندرك ان الاجل خلص، حتى لو لبست برضه الاجل خلص انتهى. فلذلك انا عاوز اقول ده درس. درس الاخر ربنا قال يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين فاعتبروا يا اولي الابصار. يعني زي ما ربنا سبحانه وتعالى جعل هلاك فرعون على يد واحد تربى في قصر على يد موسى عليه السلام، مش هو اللي قتل، لا ربنا اللي قتل، فانتقلنا منهم فاغرقناهم في اليم. بس فرعون كان بيقتل كل شاب ذكر قبل ان يولد تضع عليه حكم العذاب، خوفا من ايه؟ انه يكون هلاكه على يديه. فجاء الله سبحانه وتعالى يولد موسى ويربيه فرعون في قصره، ويكبر موسى ويحمل الرساله الخاتمه ويقيم الحجه عليه، وبعد كده ياتي هلاك فرعون على يعني يد ملائكه الله عز وجل، فانتقمنا منه فاغرقناهم في اليم. فانا عاوز اقول انه علشان الناس يعني يضعف الاعتبار لكل اجل كده. طيب كل ان راجل مات او ما ماتش يؤثر على مسيره السلام ما ياثرش؟ الحقيقة الحملة الإعلامية دي أنا بستغرب. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين يدي الساعة سنوات خداعة يؤمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويقول فيها الرويبضة. يبقى صاحب الأمر والنهي الرويبضة. قيل وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل السافي قولها. فأقربين ده كان أحد عصابات البلماخ اللي هي احد الفصائل الجيش اليهودي من الناس الذين ابادوا وقتلوا وشردوا قطاعا ضخما من اخواننا على ارض فلسطين، بل كان هو رئيس الاركان في 67. 30,000 مصري اللي كان بتاكلهم الكلاب واتذبحوا في سيناء كان هو احد المشرفين على هذا. سمعتم قضية الازهر وغيرها؟ هو كان رئيس الاركان، وكان الواحد يصطاد ضباطنا وجنودنا بشين. اسمع شوش انت التاريخ الاسود ده، احنا عشنا 56 وعشنا 67 و73 67 اللي وقف الرئيس الخالد في زنجر. انا مش خلع زي مصر ايد مرحبا بكم. طبعا المجرم عرض الامة لضربة، ضاعت الجولان وضاعت سيناء وضاعت فيها القدس وضاعت الضفة. قال زعيمكم الخالد اللي بيحتفل بيه ويقولك مش عارف الشيخ مين شافه في المنام، قال راح عشان يزوره ولا راح عشان لحاجة مصيبة، ربنا عافينا وإياكم. أنا عاوز أقول إيه؟ إنه هذا البلاء الذي تعرض له الأمة يؤكد حقيقة اللي رأى فيها إنه هؤلاء الناس مجرمون. أنا مستغرب بين يوم وليلة الجراثيمة القاتلة سفاكة دماء بيقوا صنع السلام ورجل السلام الله يحشركم معاه، اللهم احشر معه من يحبه ومن اللهم احشرهم معهم احشرهم معهم احشرهم معهم يا رب العالمين. حاجه عجيبه قوي سبحان الله. الناس الدنيا اقول لك اسمها اسلم. هو الحقيقه اغتياله له مدلول. ايه هو المدلول؟ هو ده كان في تياران هناك، تيار يؤمن بان ممكن ناكل العرب والبلاد العربيه والعالم العربي عبر المفاوضات، سياسة القضمة قضمة، يلا نتفاوض يلا تفاوضوا على ايه؟ ايه عاوز المؤتمرات دي كلها؟ دي بلد فيه شعب، شعب له ارض وله وطن اغتصب، عاوز يرجع بلده وارض المغتصب. وانتوا شوفوا لكم الحته اللي شفتوها دي، شوفوا البلاد اللي رمتكم علينا فين، ارجعوا لها. هو دي القضية. عاوز بقى جولة مفاوضات ومش عارف ايه واحتفالات، كل ده تخدير مشاعر الامة وتبرير المخططات. انا عاوز اقول انه في التيارات ما يسمى بتيار المفاوضات او والمؤسسه العسكريه اللي يمثلها ليكون. انا اعتقد المؤسسه العسكريه تعد نفسها لدور في المرحله القادمه. ده الكلام مش بقوله انا، انا بنقل لكم ما قراته في كتب. الكلام ده قاله حامد ربيع في مقالاته وكتبه اللي ذكرتها قبل كده، وتجدونها في كتابنا الطريق الى بيت المقدس الجزء الثاني فصل 11 و12 و13. قال فيه ان المؤسسة العسكرية هي اللي هتتولى المهمة والدور في المرحلة القادمة. يعني مش فيش هيبقاش طيار مفاوضات، طيار العزق على طول الضرب، هو ده التيار المفروض بتاع المرحلة القادمة. وعشان كده قال حامد ربيع ان الحرب القادمة المباغتة والمفاجئة سوف تذكرنا بالانفجار النازي في اوروبا وانها سوف يهلك فيها بضعة ملايين. فكون ان ده اللي حصل ففعلا قد يقوي او هيعطي الفرصة فعلا للتيار العسكري المتشدد انه يظهر على الساحة، وان كان الكل طبعا متفقين على الامة المسلمة. ما هي الرسالة وراء اغتيال؟ هو الرسالة عشان يعني عملة الدجل والتزوير، كيف وصل الامر ان الامة دي ان القتلة سفاك الدماء يبقى رؤساء دول ويبقى اصبح في الامم المتحدة، وتضيع قضية الحقوق ويضيع الشعوب الاصلية، وبعدين قطاع من الامة يعترف للقتلة والمغتصبين انهم اصحاب بلاد ورؤساء دول. ايه اللي حصل ده يعني لما يبقى الحرامي اللص قائد وزعيم ويبقى له مكان في المنظمات الدولية؟ يبقى معنى هذا الدنيا خربانة خالص، يبقى المنظمات الدولية خربانة والمجتمع الدولي خربان، لان حينما يصبح الذئب هو راعي الغنم يبقى الامور فيها انقلاب. كيف حدث ده؟ كيف حدث ان قطاع من ابناء الامة يرفع للقتلة والمجرمين ويرفعهم الى مصاف اصحاب الدول واصحاب الارض والدار ويسلم لهم بمقدسات الاسلام وبلاد المسلمين وديار المسلمين؟ دي دليل ان حصلت حملة غسيل مخ ضخمة. معنى هذا مناهج التربية والتعليم اتلخبطت والاعلام اتلخبط وكل المعايير اتلخبطت الان، واصبحت يعني المسألة تحتاج الى عودة الى معين التوحيد الصافي. لازم نبني عقيدة جديدة ولازم نبني ثقافة اسلامية جديدة في قلوب الناس، والا العقول الموجودة على هذا النحو دي مصيبة عظيمة جدا. يعني الناس مش عارفة مين العدو من الصديق، مين الحرامي من المسروق، من الظالم من المظلوم. الظلمة تحولوا الى حماد السلام وهكذا. فدي قد دي الرسالة بقى الحقيقة، كيف حصل هذا على هذا النحو؟ كيف عملية المدخل الفكري دي حصلت على هذا النحو؟ في بعض الأسئلة أخذها إن شاء الله معي للمرة الجاية. واحد يسأل دور المجاهدين المسلمين في الاقتدار التي كانت الدولة العثمانية، حركة المجاهد عبد القادر في الجزائر ضد الاحتلال الفرنسي، ليبيا بقيادة المجاهد الكبير عمر المختار ضد الاحتلال الإيطالي، وهي مصر مثل حركة الشيخ حسن البنا وسيف ضد الاحتلال الإنجليزي والاحتلال لفلسطين ولمصر ولغيرها من بلاد العالم الإسلامي، بحيث أن هؤلاء المجاهدين يعتبرون تكملة عصر الدولة العثمانية هم الذين عاصروها عصر أعدائها. ما هي المراجع اللي نتعرف من هذه؟ يبقى إن شاء الله المرة الجاية برضو سؤال أحتفظ به. واحد بيسأل عن معركة ملاذ كرد، ملاذ كرد اللي انتصر فيها ألب أرسلان على جيش البيزنطيين، إن شاء الله نخليها مرة فيها. تأثير فضيلة الاغتيال المسلمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الشقاق رفض الله هو الحقيقة. إن شاء الله يعني يا ريت نصلي صلاة الغائب بعد ما نخلص على الأخ الكريم ده طبعا في ملط، وأنا ما أعرفش مين اللي طبعا وكان في ليبيا عشان يكلم القذافي ما يطردش الفلسطينيين. بمجرد وصول ملطة قتل من اللي يدي معلومات عن العدو وعدنه؟ لازم إذا العدو يرصد حركته يا في خونة، وطبعا ما أكثرهم في بلادنا، ادوا إخبارية عنه طبعا بالتالي فقتل. يعني وربنا أراد أن يغنمه الشهادة، وهي رسالة للعالم الإسلامي: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، وخاصة قادة العالم العمل الإسلامي، قادة العمل الإسلامي. فمنهم من يقتل بيد الموساد ومنهم من يقتل بيد المنافقين الذين ينتسبون إلى أمة الإسلام، لكن في النهاية الأخ أفضى إلى ما قدم. لكن حكاية أنه بإرشاد ياسر عرفات عنه، يعني أنا ما أستطيع أن أجزم ولا أنت تستطيع أن تجزم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. أعمل مدرسا للتاريخ في إحدى المدارس، ونرى ما نرى من تزييف التاريخ القديم والإسلام وتاريخ العثمانيين، وبفضل الله نبين ما نستطيع توضيعه من تزييف، ولكن نتعرض للتهديد من رئيس العمل، حتى أنني أردت أن أترك التدريس وأعمل أمين المكتبة المدرسة، إن عندما أسكت أحس بعدم ارتياح ماذا أفعل. أنت واصل يا ولدي، بس وليتلطف ولا يشعرن بكم أحد، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم ويعيدوكم في بلادهم ولن تفلحوا إذا أبدا. فأنا عاوز أقول يا ولدي برفق، ولكن ما تقدرش تكتم الحق، تلقى تاريخ وزور قدامك أنت واقف تتفرج. لا، قلها ولا تخف، توكل على الله. انت ونصيبك حولك امين مكتبه، غيره ما يهمكش، لكن المهم انك انت ما تسكتش. ما تعليقكم على اقامه مناورات بين مصر والولايات المتحده وبريطانيا وفرنسا وقطر وستقام على ارض مصر الصيف القادم، السبت القادم، كذلك المناوره الولايات المتحده الامريكيه والاردن؟ يعني تعليقي انا اقول ايه؟ واقول يا امتي خذوا حذركم، يعني نداء لقاده البلاد والعالم العربي والاسلامي، خذوا حذركم. وللشباب القوات المسلحه خذوا حذركم، لان العدو يريد ان يتعرف على ارض المعارك المستقبليه ويتعرف على طبيعه المقاتل. وان امريكا وحلف الاطلنطي بهذه المناورات انما ينفذون خطه وضعت لحلف الاطلنطي، تعتبر ان الاسلام هو العدو الاول. يبقى هؤلاء ينطلقون من عقيده قتاليه ان الاسلام العدو الاول. احنا المفروض عقيدتنا القتاليه تنبع من عقيده الاسلام. يبقى لابد ندرك ان احنا هدفهم غير هدفنا. ازاي نلتقي في مناورات واحده الا اذا كنا قد روضنا نحن لنكون تبعا لعقيدتهم القتاليه عن نحارب الاسلام، او نكونون هم قد روضوا ليحاربوا اعداء الاسلام. وطبعا ده مش معقول، مش ممكن يحصل ده، فبالتالي هو العكس هو الصحيح. فلذلك انا بقول انه يعني هي امرها خطير، ونسال الله ربنا ينجي الامه من شرها. الكم الهائل الضخم من الخبراء الغربيين في الوطن العربي بحجة شتى، والله عامل ايه؟ ما تعليقه اقول يعني ماذا اقول يعني؟ بلاء ربنا يرفع الام عن يرفع البلاء عن الام. سيدة بتسأل سؤال، يقول يوجد لي بنتي الصف الخامس من التعليم الابتدائي قد غرست فيها لبس الخمار من الصغر واستمرت به في المدرسة 5 سنوات. في هذا العام رفضت مدرسة المدرسين لبس الخمار بحجة وزير التعليم قد أصدر قرارا بأن لبس الخمار والحجاب في مدرسة التعليم الابتدائي. فعلا أنا عندي خطاب فعلا سلموه لي شاب من الشباب، تعليمات صريحة من وزارة التربية والتعليم الله يجعلها في ميزانهم يوم القيامة، يقول لابد من مراعاة ممنوع منعا باتا على البنات في المرحلة التعليم الابتدائي يلبسوا لا خمار ولا غطارة. وكمان البنات اللي في التعليم الاعدادي والثانوي لا يسمح لهم بارتداء غطاء الرأس مش الحجاب الا بعد اذن مكتوب من ولي الامر. وخطاب اخر يطلب رفض المختمرات والمنتقبات. انا عاوز اقول يعني ده الخطاب ده في شهر 10 موجه من الادارة التعليمية وزارة التربية والتعليم. انا عاوز اقول يا شباب هي معركة بين الحق والباطل، زي ما قال ربنا ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم الاسلام. هل نثبت ولا لا؟ انت يا بنتي تحرص انك بنتك تلبس الخمار وتلبس الحجاب بتاعها، لا تتنازلي عنه ماذا يحدث. والحمد لله القضاء الان ينصف اولياء الامور الحقيقة في محكمة القضاء الاداري كل يوم متصدر احكام. يعني هو لابد يبقى فيه تصدي من اولياء الامور. اذا ما كانش كل ولي امر يتصدى للمدرسة اللي بتعمل كده اعتقد يبقى الغلطة مش غلطة الدعاء بقى، والدعاء هيعملك انت كل يوم بتجيب الهموم بتاعك تحطها على راس الدعاء. لابد من مقاومة، مش مقاومة نمسك السلاح نقتلهم، لا، واحنا ما عندناش عندنا دبابة ولا طيارة، لكن نملك الكلمة. احنا نروح نقول له يا مدير المدرسة تروح فين من ربنا لما تخلى على البنت الحجاب؟ ربنا يشيل دراعك البعيد، ربنا يشيخ لمخك البعيد. ما في واحدة بنت في مدرسة موديها بتشيل الخمار من على راس البنت في ابتدائي، قالت لها ربنا يشيل دراعك يا أبلة لأنك أنت خلعتيني الحجاب بتاع ربنا، هل تعتقدون أن هذا سيذهب حذر؟ نملك نفس الدعاء في القنوت، لكن أن البنت تخلع وما تلبسش لا. أنا مش من أنصار هذا، لابد من إيجابية من أولياء الأمور. ألفت نظركم إلى شيء قد أخبرني به عقيد بالقوات المسلحة، وأن عدد من ضباط الجيش يتم تسريحهم بعداء كبيرة وعفاء عدد من المجندين وعدم القيام بالتدريب الجدي للقوات، وقد أخبرني ذلك أن هذا ليس في صالح الجيش المصري وأن هذا عمل سياسي، وأن عدد الجيش عام 73 كان 500,000 وعدد الآن لا يصل إلى عشر هذا العدد، وأن سيناء لا يوجد بها إخوات، وأن الجيش الآن لا يستطيع يواجهها، وأن هذا الحال كله ينذر بشر كبير. هذا هو قول عقيد من القوات المسلحة. والآن سيد الشيخ ما هو العمل الإسلامي ونحن على هذه الحالة لدفع ما قد يقع ونحن مدنيين ولسنا على قدر من المعرفة العسكرية؟ ألسنا في الحاجة من أن التدريب على أعمال عسكرية؟ ألسنا في الحاجة إلى أماكن آمنة نلجأ إليه؟ كل فعلا يا ابني نحن في حاجة في حاجة في حاجة. يعني ربنا سبحانه وتعالى علمنا ايه؟ قال واعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. يعني انا في تصوري الله اعلم كل واحد مسؤول عن حماية هذا الوطن وحماية نفسه واسرته وحماية هذا الدين واقامته ولو كان وحده. فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك وحرض المؤمنين. نحن مسؤولون فعلا عن هذا. يعني ما تنتظرش ان حد ايه ويعني يعني هذه الإجابة على السؤال دي قصة يطول فردها، ولكن هذا يستلزم من الأمة كل فرد من أفرادها يكون على وعي بما يجري حوله. لأن في المرحلة القادمة كل واحد يقول نفس نفس بقى، فشوف بقى كل واحد إيه طبعا يعني إيه، وده هذا يستلزم يعني أعمال كثيرة أتمنى. أنا مش عارف الشباب كثير مشغول بكثير بقضية ال انا مش عاوز بقى نرغي في حاجات مضى، عاوزين دايما لما نتكلم نتكلم في الواقع اللي احنا بنعيش فيه، ندي تاريخ الدولة العثمانية دروس مستفادة، عاوزين نتعلم نستفيد ايه اللي بنستفيده والعمل اللي ينبني على كده. ما تجيبليش بقى ايه اللي بيحصل في افغانستان ومش عارف ايه افغانستان. طب خلاص قلت احنا ادينا واجبنا حيال افغانستان ودلوقتي مش قادرين نعمل حاجة، وده نتيجة قلة التربية. لان الناس لو تربوا على الاسلام زي ما قال لكم فضيلة الشيخ فوزي السعيد في الخطبة الماضية، ان الناس دلوقتي كانوا بيجاهدوا صحيح وربنا نصرهم على الشيوعيين، لكن ما كانش فيه تربيه دينيه تربيه عقديه. فلما انتهى القتال فجئوا بدأوا يتشحنون على السلطه دي نتيجه قله الايمان وقله التربيه. هذه المشكله بتاعت افغانستان، ودي مساله لازم ننتبه لها، خطوره عدم التربيه للصف المسلم المجاهد. ممكن يبقى في جهاد وجنب الى جنب يبقى التربيه شغاله، والا تكون النتيجه حتميه ان هي بعد ثمار الجهاد يسرقها او يغتصبها اعداء المسلمين. قال احد حكامنا المسلمين هو ملك احدى الدول العربيه في خطبته لتأييد رئيس وزراء اسرائيل انه يصلي هو شعبه من اجل شعب اسرائيل حتى يتخطى محنه قتل رئيسه. هل هناك صلاه يؤديها المسلمون حقا لتتخطى اليهود؟ اسالوه هو يا اخي، لما تجيب التليفون قل له يعني ايه هي الصلاه دي. يمكن وبعد وقف رئيس امريكا ينعي البطل الاسرائيلي. العجيبة ان الدنيا كلها منتعدة، اشمعنى وجوهكم لم تتمعر لما يحصل للناس في البوسنة والهرسك؟ يعني اغتصاب المسلمات الحرائر معركش فيكم شعرة واحدة؟ حاجة عجيبة قوي، ايه اللي بيحصل ده؟ يعني حاجة مصيبة، يعني ارتكست البشرية. يعني ما سمعناش الولولة والبكاء بتاعت اجهزة الاعلام على ما حصل لاخواننا واخواتنا في السربرنش، ولا بيحصل لان اخواننا في البوسنة والهرسك، ولا اللي حصل للشعب الفلسطيني من سنة 18 لغاية النهاردة؟ اشمعنى ما سمعناش حد هيتكلم عن القدس وقرار امريكا بنقل السفارة الامريكية الى القدس؟ ما سمعناش حد يولول على اللي حصل لاخواننا في المذبحة بتاعت شهر رمضان؟ ده بالعكس كان الولد اللي يطلع يطلع يعلق منصب للمسجد الاقصى كان بيقبضوا عليه يدخلوه المعتق. لا حول ولا قوة الا بالله. والله نشكوكم الى الله، مش الا شكوى الى الله، نشكو الى الله. راح يقول حسبنا الله ونعم الوكيل. فلذلك انا عاوز اقول هو يعني هذا يؤكد ان العالم في زمام والعالم في يدي الا ما رحم رب طبعا، في زمام اعداء الاسلام، يد اعداء الاسلام اللي هو وعلى كل حال شوف يا اخواننا هو افضى الى ما قدم. يعني مش عاوز اديه تبقى ايه قضية يعني تشغلنا كثيرا. اقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.